يا ولادي خليت على دي القلب وعيوني ما بين السماء والدرب. يا ولادي خليت يا ولادي خليت على دي القلب وعيوني ما بين السماء والدرب. والدة وارفع شكوتي يا ربي اسمع. والدة وارفع شكوتي يا ربي اسمع دعوتي دعوتي دعوتي. يا وليدي خليت على يا القلب وعيوني ما بين السماء والدرب. والدة وارفع شكوتي يا ربي اسمع. والدة وارفع صوتك ليش ساكت؟ احكي احكي احكي دعوتي بعد عيدة. يا ولدي خليت على دي القلب وعيوني ما بين السماء والدرب. يا ولدي يا ولدي خليت على دي احكي. والدة وارفع يا ربي اسمع دعوتي دعوتي. يا الغيرك ولا ما عندي بدنيا وانا امك وطلبك يا علي بيرباي. يا الغيرك ولد ما عندي بدنياي انا امك وطلبك يا علي بيرباي. يا ابن الخيمتي من البعد شفتك جاء. انا يا ابن الخيمتي من البعد شفتك جاء. أثاري معتني تريد وداعي ويا ودعتك ودمعي لهي ونزل. وياك ودع يا علي كل أمل. ودعتك ودمعي لهي ونزل. وياك ودع يا علي كل أمل. ناديت يا ابن بلوعتي يا ربي اسمع دعوتي. ناديت يا ابن بلوعتي يا ربي اسمع دعوتي دعوتي. يا وليدي يا وليدي خليت على دي وعيوني ما بين عيوني ما بين السماء والدرب. يا وليدي يا وليدي خل سمعني سمعني. والدي وارفع شكوتي يا ربي اسمع دعوتي دعوتي. يا الغيرك ولد ما عندي بدنيا. للشاعر السيد سعيد الصافر رميثي. يا الغيرك ولد ما انا امك وطلبك يا علي بيرباي. انا امك وطلبك يا علي بيرباي. يا بني الخيمتي من البعد شفتك جاء. انا يا بني خيمتي من البعد شفتك جاء. اثاري معتني تريدين وداعي ويا اثاري تني تريدي ودعتك ودمعي لهي ونزل وياك ودع يا علي كل امل ودعتك ودمعي لهي ونزل وياك ودع يا علي كل امل ناديت يا ابني بلوعتي يا ربي اسمع ناديت يا ابني بلوعتي يا ربي اسمع دعوتي دعوتي صيح يا وليدي يا وليدي خليت على دي القلب وعيوني ما بين عيوني ما بين السماء والدم يا وليدي يا وليدي خليت الحسين خالد وارفع شكوتي يا ربي اسمع دعوتي دعوتي وينك صيحت يا الكاشف حزين يا عقوب بارك الله فيك خادم خادم وينك صيحت يا الكاشف حزين يا عقوب هوجع هوجع ايديك ارفعها عفيف وينك صيحت يا الكاشف حزين يا عقوب يا الرجاعك يوسف رجع المحبوب يا الرجاعك يوسف علي اسمه على شريان القلب مكتوب علي اسمه على شريان القلب مكتوب ويش بيدي حنان الوالدة مطلوب ويش بيدي حنان ما شاء الله بارك الله بارك الله بيك بين الأمل والخوف يا ابني تحيت راحت وياك الروح لما نرحيت بين الأمل والخوف يا ابني تحيت راحت وياك الروح لما نرحيت وارفع الطارف خيمتي يا ربي اسمع دعوتي وارفع الطارف خيمتي يا ربي اسمع دعوتي دعوتي يا وليدي يا وليدي خليت على دي وعيوني ما بين وينك صيحت يا الكاشف حزين يا عقوب يا الرجع حيت يوسف رجع المحبوب يا عم يا الرجع حيت يوسف رجع المحبوب علي والسماء على شريان القلب مكتوب اي علي واسمه على شريان القلب مكتوب ويش بيدي حناني الوالدة مطلوب انا ويش بيدي حناني الوالدة مطلوب عن الأمل والخوف يا ابني طحيت، راحت وياك الروح لما انرحيت، بين الأمل والخوف يا ابني طحيت، راحت وياك الروح لما انرحيت. وارفع الطارف خيمتي يا رب اسمع دعوتي، وارفع الطارف فدوا روح لك يا رب اسمع دعوتي دعوتي. صيح يا وليدي يا وليدي خليت على دي القبر، وعيوني نشمي وعيوني ما بالسمع والقبر، يا وليدي يا وليدي خليت على دي القبر، وعيوني ما بالسمع والقبر، والد وارفع شكوتي يا رب اسمع فدوا روح لك والد وارفع شكوتي يا ربي اسمع دعوتي. ايه ابوك يحسين اسمعي صيح يا ليل، ابوك يحسين اسمعي يصيح يا ليل، علي ابنك بشدة وقوم يدعي له، علي ابنك بشدة قوم يدعي، بعد عليك علي، علي ابنك بشدة قوم يدعي له. وجهت الوجه للبار اشكيله، انا وجهت الوجه للبار اشكيله، بدموعي الغريبه الثكل ابكيله، بدموعي الغريبه الثكل اشكيله، اقسم عليك بشرف سيد البشر احفظ شباب وليدي من الخطر، اقسم عليك بشرف سيد البشر احفظ شباب وليدي من الخطر، واكشفت راسي بشوغتي يا ربي اسمع، واكشفت راسي بشوغتي يا ربي اسمع دعوتي. يا وليدي يا وليدي خليت على دي القبر، وعيوني وعيوني ما بين شباب نشامة حسيني، يا وليدي يا وليدي خليت على دي القبر، وعيوني ما بين السماء والدور، والد والد وارفع اسمع دعوتي شاو. اقول شلون اهجع واستقر وارتاح، اقول شلون اهجع واستقر وارتاح، يا وحي عليك الصفوف راح يبرع، يا وحي عليك الصفوف راح يبرع، وجهك يا شبيق المصطفى مصباح، وجهك يا شبيق المصطفى مصباح، بشوفتك هم القلب ينزع، يا ابني بشوفتك هم القلب ينزع، خلفك صحت انا امك موتك، وياك خذني يا علي حومتك، خلفك صحت انا امك موتك، ويا وياك خذني يا علي حومتك وياك اريد ذبحتي يا ربي اسمع وياك اريد ذبحتي يا ربي اسمع دعوتي دعوتي صيح يا وليدي يا وليدي يا وليدي خليت على فدوة فدوة يا ربي اسمع سمعني والدة وارفع شكوتي يا ربي اسمع دعوتي أقول شلون أهجع واستقير وارتع أقول شلون أهجع واستقير وارتع يا وحي عليك الصفوقير الله الله يا وحي عليك الصفوقير راحي وجهك يا شبيق المصطفى مصباح هلا وجهك يا شبيق المصطفى مصباح يا ابني بشوفتك هم القلب ينزع هلا يا ابني بشوفتك هم فك صحت انا امك مروتك وياك خذني يا علي حومتك الفك صحت انا امك مروتك وياك خذني يا علي حومتك وياك اريد ذبحت يا ربي اسمع دو وياك اريد ذبحتي يا ربي فدوة دعوتي يا وليدي ما شاء الله وعيوني عمي عيوني ما بالسماء والدور يا وليدي يا وليدي قلب أمك حنين وما حد يلومه يا بني من يروح وياك للحومة يا بني من يروح وياك للحومة قلب أمك حنين وما حد يلوم يا بني من يروح وياك للحومة يا بني من يروح وياك للحومة يا الوجهك قمر وخلاقك ينجوم يا الوجهك قمر واخلاقك نجوم عقوب عينك زماني تخيم غيوم عقوب عينك زماني تخيم غيوم وانت المثل نور البدر طلعتك ظلام الدنيا يا علي غيبتك وانت تحت المثل نور البدر طلعتك تظلم الدنيا يا علي غيبتك تابعت شل بدنيتك يا ربي اسمع تابعت شل بدنيتك ما شاء الله فدوى اروح لك دعوتي يا وليدي يا وليدي خليت أعلى القلب إيه وعيوني عيوني ما ما شاء الله هلا هلا هلا بيك يا وليدي خليت أعلى القلب عيوني ما بين السماء والدرو والدة والدة وانا للوالدة وين والدة وارفع شكوتي يا ربي اسمع دعوتي يا حالي رجع علي مرجع يتسالم للشاعر السيد سعيد الصافر رميت حالي رجع علي مرجع يتسالم بيدك يا عزيزي راس بين غانم بيدك يا عزيزي راس بين غانم مثل جدك علي هبت بني هاشم مثل جدك علي هبت تريد تروح شفتك للحروب عازم تريد تروح شفتك للحروب عازم حالي الأكبر مطلبك هالدمى لما انطلبت الماي تشفي الظمى حالي الأكبر مطلبك هالدمى لما انطلبت الماي تشفي الظمى اروي كريتب دمعتي يا ربي اسمع فدوى اروح لك اروي كريتب يا ربي اسمع دعوتي يا وليدي يا وليدي خليت على يدي القلب وعيوني ما بي الشباب وليدي خليت على ديك القلب وعيوني وعيوني ما بين السماء والدرو والدة والدة وارفع شكوتي يا ربي اسمع يعينك الله إن شاء الله وارفع شكوتي يا ربي اسمع دعوتي حالي رجع علي من رجع يتسالم بيدك يا عزيزي راس بين غانم بيدك يا عزيزي راس بين بعد أعد أعد بيدك يا عزيزي مثل جدك علي هبت بني هاشم تريد تروح شفتك للحرب عازم تريد تروح شفتك للحرب عازم حالي الأكبر مطلبك هالدمى لما انطلبت الماي تشفي الظمى حالي الأكبر مطلبك هالدمى لما انطلبت الماي تشفي الظمى أروي كريتب دمعتي يا ربي اسمع بعد أروي كريتب دمعتي يا ربي اسمع دعوت صيح يا وليدي يا وليدي خليت على دي القلب ممنون ممنون يا ولادي يا ولادي شباب شباب والد وارفع شكوتي يا ربي اسمع دعوتي يا ربي شفت حسين راجع من بعيد يلو جايب جثتك للخيام يا مذبوح شفت حسين راجع من بعيد يلوح جايب جثتك للخيام يا مذبوح عند أمك وأبوك شلون ظلت روح عند أمك وأبوك شلون ظلت روح مين شافه دامي بكل كتير مجروح هل من شافه دامي بكل كتير مجروح والزينب بهالحال من شافتك حلتني واضرها دمع عمتك والزينب بهالحال من شافتك هلتني واضر هدمة عمتك ريتك تعاين حالتي يا ربي اسمع شكوتي ريتك تعاين حالتي ما شاء الله دعوتي يا وليدي يا عمي يا ولادي خل على ديك القلب وعيوني عيوني ما بالسماء والقلب والدة والدة وارفع شكوتي يا ربي اسمع دعوتي والدة وارفع شكوتي يا ربي اسمع خادم دعوتي شفتي حسين راجع من البعيد يلوح أنا شفت حسين راجع من بعيد يلوح جايب جثتك للخيام يا مذبوح جايب جثتك للخيام يا عند أمك وأبوك شلون ظلت روح هل عند أمك وأبوك شلون هل من شافه دايم بكل كتير مجروح هل من شافه Oh.